كان يستفيد منها المريض. لا، أحيانا اسمع، أحيانا ينتفع الفاعل فتنة من أجل فتنة له، أحيانا الذي يدعو صاحب القبر ويستغيث به ويستنجد به، أحيانا يرد عليه شيطان ويلبي طلب. الشيخ الإسلام ذكر هذا في الفرقان من أجل فتنته. هذا من خواص سليمان عليه السلام. حتى لو جاءوا مسلمين ما يجوز استعمال. الله عليك. ايش ادريك انهم مسلمين؟ يصلي ويشهد لا اله الا الله. شوفوا يتمثل لي ويشوف. ما يتمثل ولا يتمثل ولا شيء. الله عليك. مساله هم يقولون انهم مسلمون ويصدقونهم. والتجربه ثبت التي تثبت انهم بلوى من وابتلاء من الله جل وعلا، لأن الشيطان يزعم أنه مسلم. طيب أنت مسلم، لماذا تضر هذا المسلم؟ نعم تدخل فيه. يقول مفرط في الصلاة. ها؟ يقول مفرط. ما يخالف اصبر، ما بعد قضينا. الله عليكم. فيه شخص جاءنا راقي من جدة قبل 10 سنوات وقال أنه مشى على يديه 70 مقعدا وأحرق 70 مملكة من ممالك الشياطين والجن بالرقية. جايين يبي دعم ويبي يشهد له، فقلت له صف رقيتك. قال أضع البشت على رأس ذا وقل له اقرأ كذا ويقرأ. قل هل رأيت شيء؟ قال لا ما رأيت. قال رأيت شيء أسود؟ قلت هذا الشياطين. رأى شيء أبيض؟ قلت هذا لا أخيار، واستعنا بهم واستفدنا منهم. قلت من أين أخذت هذه الطريقة؟ قال من حاج أفريقي. قلت قضينا. صلى الله العافية. لا، الطريق غامض والسلامة لا يعدلها شيء. تقول بنفع وبنتفع وبكشف سراق وبكشف مخدرات، انجو بنفسك. لأن مثل هؤلاء يخدمونهم في أول الأمر بغير مقابل، ثم بعد ذلك إذا تورط وصار بنصف الطريق وبدأوا الناس يمدحونه، هذا يشفي الله على يديه كذا وكذا وكذا، ثم أراد أن يرجع ما استطاع. قالوا قرر لا يطلبون منه لابد. ما إيش أفضل الكتب في الرد على منكرين السحر؟ هذا حد قال إيه شغل المعتزلة يمكنهم حقيقة إيه، لكن ما جاء في كتاب الله جل وعلا من آية البقرة وما جاء في الصحيح وغيره من سحر النبي عليه الصلاة والسلام في الشروح فيها ردود على المعتزلة. ما أحد ألف ما أذكر حامد لا مؤلفات في من رد عليه في نقد مقاييس نقد متون السنة رسالة دكتوراه وكانت في دار العلوم بمصر، ولما كان عندهم الطالب وكتب جاملهم كتب ما يريدون كلاما ما هو طيب، ثم لما جاء هنا وأخذ الشهادة غير طبعت الطبعة الثانية زين. صلى الله عليك شيخ. يكون حكم هايش اللي يصبون مقري فيه من كان الحادث؟ كان الحادث إذا كان لمجرد الأرض ما لها علاقة إطلاقا، هو مثلا حدث في مكان فلان الأرض ما لها علاقة إطلاقا فيكون من الشرك. لو صبوه على المصاب قلنا رقية ونوع من الرقية، لكن على الأرض ما لها علاقة. شيخ الله المحافظة على عسكر صرحنا صحيح. طيب كيف صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين القول؟ هذا ما شيء صحيح. الله.